إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمتها إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وأن أتلو فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون

وقالت لأختي قصصي وقالت لأختي قصصي وقالت لأختي قصي وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده صدق الله العظيم.